السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. لعل الإخوة جميعا يدخلون في ميت لأنه حصل إشكال تقني يتعلق بما يتعلق بالتليجرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في التعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله علينا وعليه. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الثاني، وبالإسناد المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري، قال رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف، هكذا في بعض النسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى، وفي بعض الأبواب النسخ ليس فيه باب. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم، قبل هذا. نعم. وبه إليه رحمه الله. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي، فيفصم عني، فيفصم فيفصم، ضبط بالوجهين عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم فيفصم أيضا بالوجهين عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذا هو الحديث الثاني في كتابي، أو في هذا الكتاب الأول الذي عده بعض العلماء كتابا مستقلا على أنه كتاب بدء الوحي، وقيل إنه بوب له بالباب فقط كما تقدم لنا. على الإخوة ينتبهون إلى كاميرات أن يغلقوها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف هو التنيسي، وتنيس هذه بلد بمصر، الكلاعي أصله من دمشق، ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ كما قال ابن معين، من كبار العاشرة، متوفى سنة 18 و200، روى له الجماعة إلا مسلما وابن ماجه، يعني روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو من أثبت الناس عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم قال التنيسي: أخبرنا مالك. مالك هو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة عند أهل السنة، وهو رأس المتقنين وكبير المتثبتين كما قال ابن حجر في تقريبه، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو من الطبقة السابعة. طبعا بعض الإخوة طلب توضيحا لطبقات التقريب، فنقول باختصار: الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة، ولهذا لا يصرح بها، لا يقال الطبقة الأولى، إنما يكتفى بأن يقول صحابي، فجعل ابن حجر الصحابة كلهم طبقة واحدة. ثم الطبقة الثانية والثالثة والرابعة للتابعين، وكذلك الخامسة، إلا أن الطبقة الثانية هي لكبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة، ومنهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية، والطبقة الثالثة لمتوسط التابعين أواسط التابعين، والرابعة لصغار التابعين، والخامسة لمن لم يدرك من الصحابة إلا واحدا أو اثنين ونحو ذلك، والسادسة والسابعة والثامنة هذا لأتباع التابعين، فالسادسة هم في مثل أسنان الخامسة، إلا أنهم لم يثبت لهم الأخذ عن صحابيين، فلهذا صاروا من لم يثبت لهم سماع صحابيين، ولهذا صاروا من السادسة، فهم كبار أتباع التابعين. والطبقة السابعة والتي منها الإمام مالك وسفيان الثوري والشعبة وهؤلاء، هذه الطبقة هي طبقة أواسط أتباع التابعين، والطبقة الثامنة هي طبقة صغار أتباع التابعين. ثم بعد ذلك تأتي الطبقة التاسعة وفيهم كبار مشايخ بعض أصحاب الكتب الستة، فالبخاري رحمه الله بعض مشايخه من الطبقة التاسعة، لكن هذا قليل. والطبقة العاشرة هي الطبقة الغالبة على شيوخ أصحاب الكتب الستة، والحادي عشرة صغارهم، وهؤلاء يقال لهم تبع الأتباع. عندنا الصحابة الطبقة الأولى، التابعون الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، أتباع التابعين السادسة والسابعة والثامنة، تبع الأتباع، ويدخل فيها التاسعة، وقد يدخل في التاسعة أيضا بعض صغار أتباع التابعين، بعض صغار أتباع التابعين. طيب، ثم العاشرة والحادي عشرة، والحادي عشرة والثاني عشرة هي طبقة أصحاب الكتب الستة، فبعضهم من الحادي عشرة وبعضهم من الثاني عشرة. هذا باختصار، ويمكن الرجوع إلى مقدمة التقريب. فإذا الإمام مالك من الطبقة السابعة، أي أواسط أتباع التابعين. توفي سنة 79 و100، وكان قد عمر، لأن مولده سنة 93، يعني أكثر من 80 سنة، مات عمره 86 عاما. روى له الجماعة. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام الأسدي، وهو من أكثر الناس رواية عن أبيه. أشهر الرواة عن عروة هشام والزهري، كما سيأتي قريبا إن شاء الله. فهشام هذا هو ابن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام الأسدي، أسد قريش، ثقة فقيه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة 45 أو 46 أو 100. روى له الجماعة. وعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق. طبعا عروة هو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة الذين جمعوا في بيتين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. الشاهد أن عروة أحد فقهاء المدينة السبعة. وأما عائشة فهي بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف مشهور. توفيت سنة 57 على الصحيح عند ابن حجر، وروى لها الجماعة. توفيت سنة 57 وقد صلى عليها أبو هريرة ثم مات بعدها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمامة الستين، كأنه كان عنده أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفعلا قبض سنة 58 أو 59 قبل خلافة يزيد. وعائشة رضي الله عنها أحد المكثرين، أو إحدى المكثرين، هي من المكثرين السبعة، هو من المكثرين، هي من المكثرين السبعة الذين جمعهم السيوطي رحمه الله في ألفيته، حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. المكثرون السبعة هم أبو هريرة، وبعده ابن عمر وأنس وعائشة وجابر وأبو سعيد الخدري، هؤلاء يقال لهم المكثرون السبعة. فهذا كله من لطائف هذا الإسناد، فمن لطائف هذا الإسناد أن رواته جميعا مدنيون إلا شيخ المصنف عبد الله ابن يوسف التنيسي، فإنه مصري من أصل دمشقي. وأما مالك وهشام وعروة وعائشة فهم من أهل المدينة، وقد تقدم التنبيه على هذا أنهم قالوا من لطائف البخاري رحمه الله أنه بدأ بإسناد مكي في بدء الوحي، بإسناد مكي ثم إسناد مدني، لأن الوحي بدأ في مكة وختم في المدينة، هكذا قال بعض العلماء. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية الابن عن أبيه، وهي رواية هشام عن عروة. ومن لطائفه أن فيه أحد الأئمة الأربعة وهو الإمام مالك. ومن لطائفه أن فيه رواية الراوي عن خالته، لأن عروة أمه أسماء بنت أبي بكر، وعائشة هي خالته. ومن لطائفه أن فيه أحد الفقهاء السبعة. ومن لطائفه أن فيه أحد المكثرين السبعة أيضا من الصحابة رضي الله عنه، أن الحارث بن هشام، الحارث بن هشام من المغيرة المخزومي، هو أخو أبو جهل شقيقه، وهو من مسلمة الفتح ومن فضلاء الصحابة أسلم وحسن إسلامه واستشهد في فتوح أو قتل في فتوح الشام سنة 15 في خلافة عمر رضي الله عنه. هذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا هو النداء الشرعي على أحد الأقوال في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مما قيل في هذه الآية، يعني لا تقول له يا محمد وإنما يقال له يا رسول الله. كيف يأتيك الوحي؟ هنا السؤال عن الكيفية. واستنبط ابن حجر رحمه الله من فوائد هذا الحديث أن السؤال عن كيفية بعض المغيبات لمن يستطيع الإجابة، طبعا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدح في اليقين، لا يقدح في اليقين، بل بالعكس قد يكون هذا من تلهفه على معرفة هذا. وقد كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة من أمور الغيب، أما التنطع فيها بعد انقطاع الوحي فهذا طبعا فيه ما فيه من الإشكال، أما أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسألونه عن مثل هذا، فقال هذا فيه أنه لا يقدح في يقين السائل. وأيضا جواز السؤال عن أحوال الأنبياء وما إلى ذلك. على الإخوة ينتبهون للمايكات حتى لا تشوش على إخواني. وأيضا قال كيف يأتيك الوحي؟ هنا السؤال يحتمل أن يكون عن صفة الوحي نفسه أو عن صفة الآتي به أو ما هو عام من ذلك، يعني عنهما جميعا. مثلا كيف يأتيك الوحي وكيف ما هي صفته الآتي به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. ذكر حالتين، حال أولى أنه أحيانا أي أوقاتا يأتيه مثل صلصلة الجرس، أي مثل الصلصلة هي أصلها صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، فقيل هو صوت متدارك يعني متلاحق لا يدرك في أول وهلة. والجرس الجرس هو الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، اشتقاقه من الجرس وهو الحس، هو النقوس المعروف. فإن قيل كيف يشبه الوحي الممدوح بالجرس وهو مذموم، لأنه قد جاء في صحيح مسلم أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، فالجواب أن التشبيه لا يقتضي المساواة من كل وجه، فالصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين، جهة قوة وجهة طنين، فهو شبه به من حيث القوة ومن حيث تدارك الصوت وما إلى ذلك، لا من حيث الطرب الذي وقع التنفير عنه لأجله وعلل ذلك بكونه مزمار الشيطان. والصلصلة المذكورة هذه قيل إنها يعني المقصود بها صوت الملك بالوحي، وقال بعض العلماء يريد أنه صوت متدارك أي متلاحق يسمعه ولا يتبينه أول ما يقرع أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد، فالحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى سمعه الوحي فلا يبقى في مكان لغيره. فإذا هذا معناه أنه صوت شديد، ولهذا هذا يشبه ما جاء في حديث أبي هريرة عندما تسمع الملائكة عندما يوحي الله عز وجل بالأمر في السماوات، فإنه جاء أنه يسمع يكون لهذا الصوت أثر في قلوبهم كأثر السلسلة على الصفوان لعظمة كلام الله سبحانه وتعالى. وليس هذا كما قال العلماء تشبيها أيضا للمسموع بالمسموع، وإنما تشبيه للأثر بالأثر كما قال بعضهم، فالشاهد أن وقعه شديد عليهم. ولهذا قال بعض العلماء هاتان الحالتان عندما يكون كلام بين شخصين وهما بين الوحي عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يتمثل الملك رجلا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون جبريل هو الذي تحول إلى حالة تشبه حالة البشر، ولهذا كانت هذه الحالة أسهل الحالتين على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل هو الذي يتحول إلى حالة تلائم الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلائم البشر فيكون أسهل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يرقى أو أن يحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالة روحانية تناسب حالة الأخذ عن الملائكة، وهذا بالعكس، فهو ولهذا كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي صوت في هذه الحالة مثل صلصلة الجرس، صوت متدارك وشديد، ولهذا قال وهو أشده علي، وهذا فيه رفعة لدرجات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء، وأيضا لأنه كما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا حتى تتفرغ حواسه وقلبه لهذا الوحي ولا تشتغل بغيره، فيفصم عني. الفصم هو يعني أنه يقلع ويتجلى ما يغشاه من الوحي، وضبط بالوجهين، فيفصم عني وفيفصم عني هكذا. والفصم هو القطع، ومنه قوله تعالى لا انفصام لها إلا انقطاع لها. وبعضهم فرق بين الفصم والقصم فقال الفصم قطع بلا إبانة، يعني يحصل قطع لكن ليس هناك انفصال تام، مثل الذي هناك بعض الأشياء تنكسر أو تنقطع فتبقى علقة بين الشيئين، هذا يسمى فصما. أما إذا انقطع تماما بحيث انفصل انفصالا تاما هذا يسمى قصما، قصم، فتقول مثلا قصم الله ظهره، فهذا القطع الذي معه إبانة وانفصال. فقالوا إنما عبر في هذا الحديث بالفصم، لعل الحكمة في التعبير بالفصم هنا أن الملك فارقه ليعود إليه مرة أخرى، لا انقطاعا تاما، لا ينقطع عنه انقطاعا تاما. قال وقد وعيت عنه ما قال، أي فهم عنه هذا وحفظه ووعاه بقلبه. وأحيانا يتمثل لي الملك، أي يتصور له في صورة رجل دحي أو غيره، فيكلمني، فيكلمه ويخاطبه خطابا مباشرا فأعي ما يقول. ولهذا جاء في بعض الروايات أن هذه الحالة هي أهونهما عليه، يعني أنها أسهل عليه، ما معنى أنها أهون وأسهل عليه هذه الحالة، فأعي ما يقول أي فأحفظه بقلبي وأضبطه. قالت عائشة رضي الله عنها تأكيدا، طبعا عائشة رضي الله عنها قد تكون حضرت هذه القصة كما قال العلماء، وقد تكون سمعتها من الحارث، وقد جاء هذا في بعض الروايات، لكن يعني يخشى من شذوذ من رواه لأن أو نكارتي لأن فيه ضعفا، وعلى كل فهو حجة لأن مرسل الصحابي محتج به كما قال العراقي، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، وهذا كالإجماع بين العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها تأكيدا لما لهذا الخبر، ولقد رأيته، وهذا ليس معلقا وإنما هو بالإسناد الأول، يعني عروة يذكر عن عائشة أنها قالت تأكيدا لهذا الخبر، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أو فيفصم، وإن جبينه ليتفصد عرقا. عائشة تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرض له أحوال عند الوحي خارجة عن الأحوال البشرية المعتادة، فإنها تراه في اليوم الشديد البرد، ومعروف أن اليوم البارد لا يكاد الإنسان يعرق فيه فضلا عن اليوم الشديد البرد، فهي تقول كنت أراه في اليوم الشديد البرد إذا نزل عليه الوحي يتفصد عرقا. أصل الفصد هو قطع العرق لإسالة الدم، شبه جبينه، طبعا الجبين هو جانب الجبهة، فكل إنسان له جبينان، فالجبين ليس هو الجبهة، وإنما الجبين له جبين أيمن وجبين أيسر، فالإنسان جبهته محاطة بجبينين. فقالت هي أنها كانت ترى جبينه، وقالوا هذا يجوز الاكتفاء في كل اثنين متلازمين، يجوز أن تكتفي بأحدهم عن الآخر، فتقول مثلا كانت عين، مثلا هو حسن العين أو عينه حسنة، أي عين، طبعا تقصد كلا العينين، يعني لا فرق بين هذه العين وبين هذه العين، فتكتفي بواحدة، أي يتفصد جبيناه عرقا. فالمقصود هنا أنه شبه العرق بالعرق المفصود، يعني مبالغة في كثرة العرق في اليوم الشديد البرد، فهذا يدل على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة البشرية بكثرة العرق في شدة البرد، فهذا يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية. وقد جاء في بعض الأخبار في رواية أخرى لهذا الخبر، وإن كان لا يوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل، هكذا في هذه النسخة، ما أدري هل هي صحيحة، أو فتضرب بجيرانها، أو لعله ينظر في تحرير هذه اللفظة، من ثقل ما يوحى إليه. وطبعا معروف حديث زيد بن ثابت وهو في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، لما أوحى إليه غير للضرر غيره في قراءتان، قال فكادت فخذي ترض من ثقل فخذي، يعني كان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وهو يكتب الوحي، فلما نزلت الآية خاف أن تنكسر فخذ أو ترض من ثقل الوحي، كما قال تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا الحديث اعترض على البخاري رحمه الله بأنه يتعلق بصفة الوحي لا ببدئه، وقال باب كيف كان بدء الوحي، وقد أجاب الشارح عن هذا بأجوبة منها أن لما نقول كيف يأتيك الوحي فهذا يشمل الأول والآخر، فالوحي منذ بدايته، وإلا فالألصق ببدء الوحي هو الحديث الذي بعده. وكذلك أنه قد يتعلق بما تتعلق به الترجمة، لا يلزم أن يكون كل الأحاديث تتعلق بأول جملة، بل قد تتعلق بالآية، لأنها بيان لكيفية الإيحاء إليه وإلى الأنبياء من قبله، فإن البخاري رحمه الله بعد أن بوب ذكر الآية. الآية ما هي؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، فناسب أن يذكر كيفية هذا الوحي سواء له أو أيضا للأنبياء الذين من قبله. طيب، وهناك أيضا يعني نحتاج أن نجمع بين هذا الحديث وبين أحاديث أخرى جاءت بصفات أخرى للوحي، كمجيئه كدوي النحل والنفث في الروع والإلهام والرؤية الصالحة والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة، كل هذه صفات الوحي لم تذكر في هذا الحديث، فكيف نجمع بينها وبين هذا الحديث؟ قال علماء هذا الحديث ليس فيه حصر، وإنما هو بيان للغالب من أحوال الوحي. هل هو قال لا يأتيني إلا كذا وكذا؟ لا، ما حصر، وإنما قال أحيانا يأتيني كذا، ذكر الحالين الغالبين، وإلا فقد يأتيه بغير هذا. فأما دوي النحل فهذا صفة الصحابة الذين يسمعون الوحي، فإنهم يسمعون كدوي النحل، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمعه كصلصلة الجرس، هكذا جمع الشارح، هو جمع حسن. وأما النفث في الروع، طبعا الروع يختلف عن الروع، يعني نفث في قلبي أو في نفسي أو نحو ذلك، فهذا قد يكون لا يمنع أن يجتمع مع صلصلة الجرس مثلا، فإنه قد تأتي مثل صلصلة الجرس ثم ينفث حينئذ الملك في روعه. وأما الإلهام فهذا لم يقع السؤال عنه، لأن الظاهر من السؤال أنه يتكلم عن الوحي الذي يأتي به حامل الوحي، وكذا التكليم ليلة الإسراء، لأنه كأنه يتكلم عن الوحي الذي بواسطة، وقال كيف يأتيك الوحي، لم يقل كيف تكلم الله مثلا، لا. وأما الرؤية الصالحة فهذا يعني الظاهر من حال السؤال أنه يسأل عن حال اليقظة التي يختلف فيها الأنبياء عن غيرهم، لا يسألوا عن الرؤية الصالحة التي قد تحصل للنبي وقد تحصل أيضا لغير النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذهاب النبوة وبقية المبشرات، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما ثبت في الحديث، لكنها تحصل لغير الأنبياء أيضا، فهو يسأل عن ما اختص به الأنبياء، لا يسأل عن الشيء المشترك، ولا يسأل عن ما يحصل في المنام، لأن هذا واضح وهو يجده غير النبي أيضا يرى مثل هذه الرؤى وكذا، فكيفيتها واضحة، وإنما يسأل عن الأشياء التي اختص بها النبي. ثم قال رحمه الله وبالإسناد المتصل إليه أيضا وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ قارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتكسب ضبطت أيضا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا هو الحديث الثالث أيضا في هذا الباب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاه مصري هذا منسوب إلى جده لأنه مشهور بالنسبة إلى جده ثقة في الليث وأثبت الناس فيه أثبت الناس في الليث وكان جاره تكلموا في سماع مالك من كبار الطبقة العاشرة توفي سنة 231 روى له البخاري ومسلم وغيرهما. قال حدثنا الليث. الليث هو الليث بن سعد الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري الإمام المجتهد ثقة ثبت فقيه إمام مشهور وكان هذا الإمام يضاهي الأئمة الأربعة كان إمام أهل مصر بل جاء عن الشافعي أنه قال الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. وهناك أئمة أربعة كانت لهم مذاهب متبوعة لكنها اندثرت كانوا في درجة الأئمة الأربعة وهم الأوزعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر وإسحاق إمام خراسان والثوري من أئمة أهل الكوفة. هؤلاء كانت لهم مذاهب متبوعة لكنها انقرضت أو كان لهم أتباع يعني وكانوا أئمة مجتهدين. فالليث هذا واحد منهم وترجمته عامرة أنصح نفسي وإخواني أن يراجعوها. فكان غنيا جدا ومع ذلك قالوا ما وجبت عليه زكاته قط لشدة إنفاقه. وقالوا كان في رمضان قيل كان في رمضان يعني يجعل موائد الإفطار في الطرقات وكان الإمام مالك لا يكاد يقبل من أحد إلا منه وأهدى له هدايا. كان الإمام مالك يقبل صلاته إذا وصله بأشياء لأنه كان غنيا جدا وذا تجار وله دخل عظيم جدا. وقيل كان لا يلبس الثوب إلا مرة واحدة ثم يتصدق به رحمه الله تعالى. فترجمته عجيبة ويحسن بطالب علم أن يطالعها. ثم قال عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي الأموي مولاهم ثقة ثبت من أثبت الناس في الزهري سكن المدينة ثم الشام ثم مصر استقر به الأمر في مصر وتوفي سنة 44 و100 يعني مع يحيى بن سعيد القاضي المدني الذي تقدم لنا في حديث إنما الأعمال بالنيات. ومن اللطيف لطالب العلم حتى يضبط التراجم أن يقرن بعضها ببعض ويقارن بعضها ببعض وهذا من السادسة. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري وما أدراك ما الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري وهو مشهور بهذين الاسمين تارة ينسب إلى جده الأعلى فيقال ابن شهاب وتارة ينسب إلى رهطه من قريش فيقال الزهري نسبة إلى زهرة من قريش رهط آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن جده ابن شهاب واحد ممن أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من ضربه. لكن الزهري إمام عظيم وسيتكرر ذكره كثيرا فمدار حديث أهل الحجاز عليه فهو من أعظم الناس حفظا للسنة رحمه الله تعالى وكان له دور كبير جدا في بل إن بعض الأئمة تخصص في جمع حديثه وعلل أحاديثه. فالذهلي الذي جرى بينه وبين البخاري ما تقدم له كتاب اسمه الزهريات متخصص في جمع أحاديث الزهري ومقارنة رواياته ومعرفة عللها. الزهري من أعظم أئمة السنة. فالذهلي جمع حديث الزهري، يعني لاحظ الفرق هنا، الزهري بالذال واللام، والآخر الزهري بالزاي والراء. فالزهري هو أبو بكر الفقيه الحافظ، وأيضا كان كريما جدا حتى أنه كان يستدين ليكرم الناس، وترجمته أيضا حافلة، وكانت له صلة ببعض خلفاء بني أمية، كان يدخل عليهم وكان يعني له مقام عندهم، وهو من أحفظ هذه الأمة ومن أعظم الناس من صغار التابعين. هو يروي عن أنس وعن سهل بن سعد وعن غيرهما عن نحو 10 من الصحابة، هو من صغار التابعين. فهو أبو بكر كنيته الفقيه الحافظ، قال ابن حجر في التقريب الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه بعض النسخ وثبته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، الزهري وقتادة من رؤوس الطبقة الرابعة، لكن الزهري في من أهل المدينة وقتادة من أهل البصرة. توفي سنة 25 و100، وقيل قبلها بسنة وسنتين، رواه الجماعة. عن عروة بن الزبير وقد تقدم ثقة فقيه مشهور. طبعا يا إخوة قد تصعب التراجم، لكن بالتكرار يتعلم الإنسان، فبالتالي نكرر ونكرر حتى تنضبط، ولا يكاد إنسان أكتب واكتب ما تيسر ثم تتكرر وتتكرر إن شاء الله. ثقة فقيه مشهور أحد الفقهاء السبعة، هذا عروة، من الطبقة الثالثة، توفي سنة 94، رواه له الجماعة. سنة 94 هي يقال لها عام الفقهاء أو سنة الفقهاء، لأنه توفي فيها كثير من فقهاء التابعين في سنة واحدة، فقد توفي فيها عروة بن الزبير وزين العابدين علي بن الحسين، وتوفي فيها عدد كبير، ويقال إن سعيد بن المسيب أيضا مات فيها، وعدد كبير من تابعي من فقهاء التابعين لا سيما من أهل المدينة مات في هذه السنة، ولهذا تسمى سنة الفقهاء. كم هي؟ أي سنة هي؟ 94. عن عائشة أم المؤمنين خالتي، وقد تقدمت ترجمتها قريبا، توفيت سنة 57 على الصحيح، وهي من المكثرين السبعة كما تقدم، وابن أختها عروة من الفقهاء السبعة كما تقدم، أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. ثبت أن الرؤية هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد أبدأ بعضهم لطيفة قالوا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بدأت معه الرؤية الصالحة لمدة 6 أشهر، وستة أشهر هي نصف سنة، إذا قستها إلى 23 سنة نزل فيها الوحي كانت جزءا من 46 جزءا من النبوة. فبدأت في ربيع هذه الرؤى الصادقة، وفي رمضان بعد 6 أشهر، طبعا ربيع الأول في الشهر الثالث على حسب ما استقر الآن، يعني بينه وبين رمضان 6 أشهر، فلما جاء رمضان نزل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الرؤية الصالحة، وفي يعني في أكثر الروايات الصادقة، يعني التي ليس فيها أضغاث أحلام في النوم، وهذا من باب الإيضاح، وإلا معروف أن الرؤية أصلا لا تكون إلا في النوم، هذا هو الظاهر. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذا تفسير الصادقة والصالحة، أنها كلما رأى شيئا تحقق تحققا واضحا، وفلق الصبح يضرب به المثل في الوضوح، يعني تأتي بلا لبس كما هي كما يراها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى، وهذا الحديث مطابق لمسألة كيف بدأ كيفية بدء الوحي، مطابق لكيفية بدء الوحي. ثم حبب إليه الخلاء، حبب قالوا أي حبب الله عز وجل إليه الخلاء والانفراد عن الناس، وكان يخلو بغار حراء، حراء جبل من جبال مكة العظيمة المشهورة، ويقال له الآن عند أهل مكة جبل النور، قال له جبل النور، وفيه والغار هو نقب فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو وينفرد عن الناس فيتحنث فيه، أي في ذلك الغار، وهو التعبد، هذا تفسير مدرج من كلام الزهري، الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى عندما ينفرد عن الناس. وقد بحثت كثيرا وكثيرا في شراح يعني عند شراح الحديث حتى أجد من نص على كيفية هذا التعبد أو أشار إليه، فلم أجد شيئا، من وجد فليهدي إلينا مشكورا، بحثت في كثير من الشروح فما وجدت فيها غير ما ذكر هنا الحافظ في الفتح ومن ينقل عنه، فقال يتحنث بمعنى يتحنف، أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء كثيرا في كلامهم، وقد جاء في بعض في رواية ابن هشام في السيرة يتحنف، أو إن التحنث هو إلقاء الحنث وهو الإثم، يعني يباعد نفسه بالعبادة عن الإثم، كما يقال يتأثم، أخبر به موت معاذ عند موته تأثما، وكما يقال يتحرج أي يتجنب الحرج، ويتهجد أي يتجنب الهجود وهو النوم. فإذا يتحنف قيل يبتعد عن الحنث وهو الإثم، أو أن أصلها يتحنف أي يتبع ملة إبراهيم وهي الحنيفية وهو التعبد. هذا تفسير من الزهري رحمه الله مدرج. الليالي ذوات العدد، يعني الظاهر أن هذا للتكفير، يعني ليالي عددا يجتنب فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في الغار، ثم بعد ذلك ماذا يحصل؟ قبل أن ينزع إلى أهله أي يرجع وزنا ومعنا ويتزود لذلك، يعني يأخذ يستصحب زادا معه للمرة القادمة، ثم يرجع إلى خديجة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم حينئذ متزوجا إلا بخديجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة حتى ماتت، وهذا معدود في مناقبها، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة قبل الوحي بزمن. فيتزود لمثلها يعني لليالي أخرى يأخذ زاده الذي يكفيه فيها ويذهب وينفرد بنفسه في الغار حتى جاءه الحق أي الأمر الحق الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك. هذا عطف مفصل على مجمل، فهذا تبين للحق الذي جاءه. فجاءه الملك فقال اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. ثلاثا قيل إن ما أنا بقارئ هذه ما هذه ظاهر الحديث أنها نافية، يعني أنا لست بقارئ أي لا أحسن القراءة، أنا لا أحسن القراءة، فهذا هو ظاهر الحديث بدليل دخول الباء في خبرها، فإن الباء إنما تدخل مع ما النافية لا مع ما الاستفهامية، ومن قال بذلك من النحاة فقد شذ من قال بدخولها مع ما الاستفهامية. لكن جاءت في روايات أخرى ما يفيد أنها بمعنى الاستفهام، لأنه جاء في بعض الروايات كيف أقرأ، وفي بعضها ماذا أقرأ، فهذا قد يؤيد أن استفهامية كما ذكر الشارح، وإلا فظاهر هذا الحديث أنها نافية ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، غطني وفي بعض الروايات خارج الصحيح فغطني بالتاء، كأنه أراد ضمني وعصرني، فالغط هو حبس النفس ومنه غطه في الماء، أو أراد غمني ومنه الخنق، وقد جاء في مسند أبي داود الطيالسي بسند حسن فأخذ بحلقي، وهذا حتى بلغ مني الجهد روي بالنصب هكذا حتى بلغ مني الجهد، أي بلغ مني هذا الملك بضمته غاية وسعي، وروي مرفوعا هكذا حتى بلغ مني الجهد أي بلغ مني الجهد مبلغه، ثم أرسلني أي أطلقني. وفي هذه الرواية لم يذكر هذا في المرة الثالثة حتى بلغ مني الجهد، لكنها ثابتة عند في البخاري هنا في كتاب التفسير من صحيح البخاري أنه قال حتى بلغ مني الجهد حتى في الثالثة، وهذا قيل الحكمة منه والله أعلم أن يتهيأ لتلقي الوحي بهذه العصرة القوية حتى تجتمع همته ويذهب عنه فتهيأ لما سيأتيه. فلما قالها ثلاثا، ولهذا قال بعض العلماء لماذا كرر ثلاثا ما أنا بقارئ والآخر والملك يقول له اقرأ، قال ما أنا بقارئ اقرأ، أجاب بعض العلماء بأنه قال ما أنا بقارئ أولا امتناعا، ثم قال ما أنا بقارئ يعني يخبره أنني لا أحسن القراءة، وثالثا أنني ما أنا بقارئ ما أقرأ، يعني هكذا قال بعضهم وقواه بالروايات السابقة. فحينئذ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال العلماء، قال بعض العلماء أي كأنه قال له أنت لا تقرأ بحولك وقوتك حتى تقول ما أنا بقارئ، وإنما تقرأ بحول الله عز وجل وقوته، فحينئذ رجع بها أي بهذه الآيات إلى خديجة يرجف فؤاده، هكذا روى هنا عقيل، وروى غيره يرجف بوادره، والبوادر كما سيأتي تفسيره. قال فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني أي غطوني، وهذا يفعل به بالخائف ليذهب عنه الخوف، والربع هو الفزع، فزملوه أي فلفوه، وجاء في بعض الروايات دثروني دثروني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، يعني قص عليها القصة، فقال لقد خشيت على نفسي. اختلف العلماء في الشيء الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وقد ذكر الشارح 12 قولا في ذلك، ورجح أنه الخوف من الموت من شدة الرعب أو المرض. والذي يظهر لي هو الذي استبعده هو وهو الجنون، أنه يخشى أن يكون ما رآه مثلا من جنس الشياطين وكذا، وقد لأن هذا جاء صرحا به في عدة روايات، وقد أبطله بعض العلماء وكذا وقالوا كيف يخاف. لكن الإسماعيلي وهو أعلم منهم بالحديث، هو إمام محدث ليس متأثرا بالأشعرية وغيرها مثل الشراح المتأخرين، قال لأن الأشاعرة عندهم في مبحث العصمة شيء من الغلو، قال على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى. يعني هذا كان قبل أن يعلم. قد يقول قال كيف النبي يخشى ولم يكن يعرف أنه نبي، ما زال أشكل عليه الأمر ما اتضح له، فبالتالي لا إشكال في هذا. ولهذا قالت له خديجة كلا ما يخزي والله ما يخزيك، وفي بعض النسخ ما يحزنك الله أبدا، أو في بعض الروايات عفوا روايات كلا والله ما يحزنك الله أبدا، وفي بعض الروايات أو أكثرها ما يخزيك الله أبدا. يعني أن خديجة استدلت بمكارم الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن سنة الله عز وجل أنه لا يخزي من رزق هذه الأخلاق الحميدة، وهذا من عقلها. ولهذا قال العراقي في ألفيته في السيرة فثبتته إنها موفقة. ولهذا قال العلماء، ادعى بعض العلماء إجماع العلماء على أن أول من أسلم مطلقا هي خديجة بنت خويلد، لأنها آمنت به أول ما رجع وأول ما أخبرها صدقته، وإنما قالت نزاع في من أسلم بعدها، وإلا فخديجة سبقت جميع الناس. وهذا يدل على فضل المرأة المؤمنة وأنها تصل إلى أعلى المراتب بإيمانها التي يمكنها أن تصل إليها. فقول خديجة كلا أي معناه النفي والإبعاد بقوة. ما يخزيك الله أبدا استدلت بسنة الله عز وجل، ثم ذكرت أخلاقه الحميدة التي رزقها صلى الله عليه وسلم. إنك لتصل الرحم، يعني يحسن إلى الأقارب وإلى الأجانب. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل هو الذي لا يستقل بأمره، لا يستطيع أن يقوم بشؤونه، كما قال الله تعالى وهو كل على مولاه. وتكسب المعدومة، يعني تعطي الفقير، وقيل فيه غير ذلك. وتقري الضيف أي تكرمه، ويقال قرى الضيف، هذه اللغة المعروفة أو الفصحى، والناس يقولون تقري الضيف، لكن لا، هي تقري الضيف هكذا بفتحة في المضارع لأنه من قرى الثلاث. وتعين على نوائب الحق، وهذه كلمة جامعة تشمل ما قبلها وغيره، أنه يعين الناس على ما يصيبهم في أمورهم. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجبولا على خصال الإحسان، وقد جاء في بعض الروايات وتصدق الحديث وهي من أشرف الخصال، وفي بعضها وتؤدي الأمانة. فمثل هذا حقيق بأن يكرمه الله سبحانه وتعالى لا أن يخزيه، وهذا من عقل خديجة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدلت خديجة بهذه الصفات على ما يسمى بالمسلك الشخصي لإثبات النبوة، يعني أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون كاهنا أو كذابا أو كذا، لأنها تعلم من صفاته الخاصة به ما يؤيد ذلك. بينما استدل هرقل كما سيأتينا في مجلس قادم بالمسلك النوعي، يقول كذلك الأنبياء، يعني نوع الأنبياء هكذا. ففي فرق، هناك من يستدل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن له آيات مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر، قال عبد الله بن سلام فلما نظرت في وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. هذا كله استدلال بالمسلك الشخصي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، صدقه ورعيه، أخلاقه، شدة يعني عبادته وزهده في الدنيا وكذا، هذه الأخلاق الخاصة به تدل على صدقه. وهناك الاستدلال بالمسلك النوعي أنه يوافق صفات الأنبياء عموما، فالأنبياء مثلا كما قال هرقل مثلا يبتلون ثم تكون لهم العاقبة، يبعثون في أشرف في يعني أنساب قومهم، يتبعهم الضعفاء، يزيدون لا ينقصون، لا يرتدون بعد، وهكذا. وسيأتي معنا إن شاء الله حديث هرقل. قال فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله وإنك وإنك وإنك، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، هذا ابن عمها، لأن خديجة هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، فهو ابن عمها. أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وبالمناسبة الزبير بن العوام والزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، وحكيم بن حزام وحكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة كذلك. فخديجة هي خالة عفوا عمة الزبير وحكيم بن حزام ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية. يعني أن ورقة خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل يبحثان عن الدين الحق، فورقة أعجبه دين النصارى فدخل فيه، لكن قال ابن حجر إنما كان وجد رهبانا لم يبدلوا من جنس مثلا الذين وجدهم سلمان فاتبعهم وكان موحدا ولم يكن مشركا، ورد على السهيلي الذي زعم أنه كان يعني ممن يعني يثلثون بعيسى وما إلى ذلك، رده وأنكره عليه وقال بل هو كان موحدا ومن بقية وجد بقية النصارى الموحدين ولم يكن مشركا، ولهذا جاءت النصوص في مدحه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يتقلب في الجنة كما قال العراقي في ألفيته في السيرة، والصادق المصدوق قال إنه رأى له تخطخضا في الجنة وتقلبا في الجنة سيت البيت. وهذا معناه أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد ذلك أخبر عنه أنه من أهل الجنة، والله أعلم هل ثبت هذا الحديث أو لا. فالمهم أن ورقة عموما ممدوح بدليل ما سيأتي، بل بعضهم عده أنه كأنه آمن لكنه لم يدرك بعد ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، جاء في بعض الروايات فيكتب من الإنجيل بالعربية ولعل هذا أصح، يعني أنه ينقل الإنجيل من العبرانية إلى العربية فيكتبه. وابن حجر صوب الروايتين ووجه هذه أيضا، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني لعل هذه الكتابة قبل أن يعمى، كان شيخا كبيرا في السن قد عمي وذهب بصره، فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ هذا قالوا معناه أن خديجة، وقد جاء هذا في بعض الروايات، أخبرته أولا بالقصة ثم قالت له اسمع من ابن أخيك، ولهذا لما قال له يا ابن أخي ماذا ترى مباشرة، وإلا كيف يعرف أنه رأى شيئا قبل أن يخبره، قالوا هذا معناه القصة فيها اختصار، يعني مثلا خديجة أخبرته كما جاء في بعض الروايات، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له قال له ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى جبريل، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، الناموس هو صاحب السر مطلقا، وقال بعض العلماء الناموس هو صاحب سر الخير والجاسوس هو صاحب سر الشر، ولكن ابن حجر ضعف هذا وقال الناموس هو صاحب السر مطلقا الذي نزل الله على موسى، لعله ذكر موسى، قال العلماء لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى مع أنه نصراني، قالوا لعله للأوجه الشبه الكثيرة بين موسى أن موسى بعث بشريعة كاملة وأنه نبوته متفق عليها وعظيمة وإلى آخره. وقد جاء في بعض الروايات أنه ذكر عيسى لخديجة، يا ليتني فيها جذعا، الجذع هو الصغير من البهائم، يعني يا ليتني فيها شابا ليدافع عنك وأنصرك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، هذا في أوائل البعثة وورق يخبره أن قومه سيخرجونه، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني استغرب لماذا يخرجونني وأنا أتيتهم بهذا الخير، فبين له ورقة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما زال، قال نعم لم يأتي رجل قط، فبين ورقة معنى سبب قولي هذا، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني أن من أنك ستأتيهم بما يخالف أهواءهم من التوحيد والشريعة وكذا، وهذا هو الذي يجعلهم يعادونك لأنه يخالف أهواءهم فيخرجونك حينئذ، ولهذا قالوا إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وفي بعض الروايات إن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا، مؤزرا أي قويا مأخذ من الأزر وهو القوة، وأنكره بعض علماء اللغة أن وقيل إنه من الإزار بمعنى أنه يشمر إزاره في نصره، وهذا يكنى به عن الجد في الأمر، أنصرك نصرا مؤزرا يعني أقويك ويعني أقف معك إذا حاولوا إخراجك، لكنه لم يدرك ذلك وكان كبيرا، هذا قال ثم لم ينشب أي لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني مات ورقة والفتور هو نوع من الانقطاع لكنه انقطاع مؤقت، ولهذا أكمل الزهري الحديث، قال ابن شهاب هذا بقية هذا الحديث وهو بنفس الإسناد، لكن ابن شهاب له نفس الإسناد إلى ابن شهاب الزهري، لكن ابن شهاب له فيه إسناد آخر، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف هذا من الطبقة الثالثة وهو من أحد فقهاء المدينة السبعة على قول في الثالث منهم السابع منهم، في ستة متفق عليهم والسابع مختلف فيه، في ثلاث أقوال منها أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الصحابي المعروف ولم يدرك أباه بحيث يسمعه بروايته عنه منقطعة، أن جابر بن عبد الله الأنصاري هو أحد المكثرين السبعة ومن أواخر الصحابة موتا بالمدينة وهو معروف، أنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي عن انقطاع الوحي فقال في حديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. وهذا يدل على أنه أن هذه مرة أخرى جاءه بعد المرة الأولى جاءه ولأنه قال فرفعت فإذا الملك الذي جاءني بحراء. إذن هذه ليست أول مرة بل هي المرة الثانية. وقال أيضا فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذه الرواية واضحة وتبين أن يا أيها المدثر نزلت بعد إقراء. وهناك رواية أخرى مختصرة عن جابر رضي الله عنه أوهمت حصل فيها إشكال يعني تأتي في منظر في موضعها. هذه الرواية هي واضحة ولا إشكال فيها قم فأنذر. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على صورته إلا مرتين هذه واحدة منهما ويعني في ذلك الروايات إلى قوله والرجز فهجر هذه القراءة الأخرى فحمي الوحي وتتابع أي وفي بعض النسخ وتواتر في بعض الروايات وتواتر وتتواتر هو التتابع فحمي تشبيه له بالحرارة يعني كان فترة إلا أنه لم يبرد ثم حمي وتتابع كما وكيفا تابعه عبد الله يعني تابعه عبد الله بن يوسف كذا في هذه النسخة. نعم قال هذه المتابعة هي يقصد أنه تابع وأبو صالح كاتب الليث تابع يحيى بن بكير تابع عبد الله بن يوسف التنيسي عن الليث وأبو صالح عن الليث وتابعه هلال بن رداد عن الزهري تابع الليث أي تابعوه تابعوا هذه الرواية في قوله يرجف فؤاده. وقال يونس ومعمر عن الزهري بوادره قالوا ترجف بوادره والبوادر يجمع بادرة وهي لحمة في الكتف بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان فأصل المعنى واحد أنه رجع خائفا لكن هذا قال هؤلاء قالوا يرجف فؤاده وهؤلاء قالوا ترجف بوادره والمعنى العام واحد للحديث. وهذه الرواية تتم للرواية الأولى لكنها حديث مستقل لأنها من رواية حديث آخر صحابي آخر. نقف عند هذا الحد اليوم نواصل إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.